يا أهل السنة في العراق، لئن رضي لكم ساستكم الذل والصغار والرضوخ للروافض فلن نرضاه لكم، ولنظلن لأعدائكم بالمرصاد سواء نصرتمونا أو خذلتمونا. يا أهل السنة في العراق، لقد رأيتم بأسنا وقوتنا، فلتعلموا أن هذه القوة وهذا السلاح والبأس إنما هو ذخر لكم، فإنما نحن منكم وأنتم منا، فإن رأيتم منا خيرا فهو لكم، وإن رأيتم منا غير ذلك فانصحونا. لا يمكننا أن نرى أبناءكم عبيدا عند الروافض وخدما لهم وأذنابا فنسكت عنهم، لا يمكننا أن نراهم يسلكون طريق جهنم فندعهم. لا نريد لكم إلا العزة والكرامة في الدنيا والنجاة والسعادة في الآخرة، ولن تروا منا إلا الرحمة بكم والشفقة عليكم. ألا ترون أننا نقبل توبة أبنائكم حتى ولو كان قتل منا ألف ألف؟ ألا ترون أننا لا نسأله صرفا ولا عدلا إلا أن يلقي سلاحه من وجهنا ويكف عن نصرة الروافض والطواغيت ويرجع لدينه؟